رحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا، على الرجل المجاهد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. نحن اليوم مع البطولة، نحن اليوم مع الجهاد، نحن اليوم مع الشجاعة، نحن اليوم مع الحرية، نحن اليوم مع العزة، نحن اليوم مع أفعال عظيمة يفعلها أقوام عظماء، نحن اليوم مع بطولات يفعلها رجال شرفاء لم يعتمدوا على حكومات تنصرهم، ولا على وزارات دفاع، ولا على أسلحة، ولا على تجارة يعملون فيها. نحن اليوم مع الجهاد في سبيل الله، ونحن اليوم أيضا مع الخذلان، نحن اليوم مع الذلة، نحن اليوم مع الخيانة، نحن اليوم مع العداوة، نحن اليوم مع بني إسرائيل كيف يفعلون، وماذا فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي نهاية أمتنا معهم. أسائل الليل والأفلاك، ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر؟ هل جهزت في حياض النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغير؟ هل قام مليون مهدي لنصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل أودى بها الضجر؟ هل أجهشت في بيوت الله باكية كل القبائل والأحياء والأسر؟ يا أمة الحق، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا ننتظر أن يقع علينا حتى يقوم الجهاد في سبيل الله؟ أيها الأحبة الكرام، ما فعله أولئك اليهود الأنجاس بأسطول الحرية، ما نراه نحن اليوم وما رأيناه خلال هذه الأيام مما فعل بإخواننا، مما فعل بقوم شرفاء لم تعتمد اليهود على دين، لما قالت قاتلت هؤلاء، لما نزلت بإنزال بحري عليهم وبطائرات فوقهم تقطف أقواما مدنيين لا سلاح معهم، ولا أتوا لأجل قتال، إنما أتوا لنصرة مظلومين. هؤلاء اليهود الذين فعلوا بهؤلاء الضعفاء المدنيين ما فعلوا، كيف ينبغي أن نتعامل معهم؟ ما هو موقفنا عندما نرى مثل هذه المناظر؟ هل نستطيع نحن أن نفعل شيئا؟ نحن العامة الذين لسنا بوزراء دفاع، ولا نملك حربا، ولا نملك سلاحا، ولا نملك قرارا، الذين لا نحضر اجتماعات جامعة الدول العربية، ولا ندعى إلى مجالس الأمن، ولا نستشار في قضايا الأمة، هل نستطيع نحن أن نقدم شيئا؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ ترى لو كان حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا بين أظهرنا يرى هذه المناظر، يرى أسطول حرية يذهب لأجل فك حصار ظالم. أسطول حرية ليس الذين موجودين فيه، هم مجموعة من المجاهدين، أقوام صدقوا ما بينهم وبين الله، وبلا شك أن أكثرهم يشعر أيضا أنه يغبر قدميه في سبيل الله، لكن معهم أقوام من ملل شتى، كان معهم قساوسة، معهم أقوام متنوعون رجال ونساء، أقوام أتوا لأجل نصرة المظلومين، ومع ذلك نظرنا جميعا ورأينا خلال هذه الأيام ماذا فعلت بهم اليهود. هل هذا غريب على اليهود؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا اليوم، لو كان مثلنا، كيف كان سيفعل وماذا كان سيتصرف لما يرى مثل هذه المناظر؟ ما هو الموقف الشرعي من مثل ذلك؟ نحن من عامة الناس، ما هي بصمتنا التي نستطيع أن نفعلها؟ ما هي شواهد التاريخ من أحداث وقعت مثل هذا الحدث وتصرف فيها أقوام بتصرفات فردية استطاعوا أن يفعلوا شيئا؟ هذا بإذن الله في بصمتنا سوف نفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نحن لا ندري ماذا نقول. هل يتكلم الإنسان عن فضل الجهاد، أم يتكلم عن العزة، أم يتكلم عن خذلان المسلمين لقضاياهم؟ يعني والله لما كنت أحضر مادة للحلقة كنت أقول في نفسي، كم مرة تكلمت عن فلسطين؟ تأتي أحداث غزة ونفرد لها 4-5 حلقات، يأتي الحصار نفرد له حلقات، يهدد المسجد الأقصى ويبنى أكثر من 60 كنيسة حوله ونفرد له حلقات. إلى متى يكون فعلنا بس حلقات حلقات حلقات؟ إلى متى؟ إلى متى يكون فعلنا بس إخراج بيان يوقع عليه مجموعة من المشايخ والدعاة والعلماء استنكار لما يحدث من حصار غزة أو غير ذلك؟ ألم يأني أن تقوم راية الجهاد في سبيل الله؟ ألم يأني أن يأتي إنسان عاقل من بني جلدتنا ومن أولي الأمر في أمة الإسلام سواء من العرب أو من غير العرب من المسلمين فيرفع راية جهاد في سبيل الله لنصرة قضايا المسلمين؟ اليهود يكفيهم أن تلوح بالعصا وإن لم تضرب، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يكفي أن تلوح بالعصا لأجل أن تؤدبهم قبل أن تضرب، كما بين الله عز وجل ذلك. قال الله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويقول عليه الصلاة والسلام: وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بذاته، هذا يعني أنه لأمته، معنى أن الأمة نصرت بالرعب مسيرة شهر. اليهود لما أمنوا العاقبة أقبلوا على أسطول فيه أكثر من 6 أو 7 سفن وفيه 700 إنسان، أقبلوا من دول شتى من أكثر من 40 دولة، معهم كراسي للمعوقين 500 كرسي، معهم بيوت جاهزة لأجل تركيب بيوت قرابة 100 بيت، معهم مواد غذائية، شوية حليب للأطفال، قليل من الدقيق، قليل من الطحين، خبز لهؤلاء الجوعى. ويصور إخواننا الذين ينتظرونهم على الساحل وإذا هم مجموعة من المعوقين والأطفال والمحتاجين. ثم يأتي هؤلاء اليهود في المياه الدولية قبل أن يدخل أولئك إلى مياه غزة، لا يزالون في المياه الدولية التي يفعل فيها الإنسان ما يشاء، لا تتبع لأي دولة. ثم يأتي أمثال هؤلاء وينزلون عليهم ويقتلون منهم 19 إنسانا قتل، يقتلون، ليس يجرحون ولا يربطون ولا يأسرون، يقتلون بالمسدسات قتل. من أمن العقوبة أساء الأدب. ولله الحمد طبعا اجتمعت بعدها الجامعة الدول العربية وأصدرت بيانا، الحمد لله أصدرنا بيانا، وربما أنتم قرأتم هذا البيان. فنزويلا يا جماعة تقطع علاقاتها مع إسرائيل من أكثر من سنة، من يناير 2009 لما ضربت إسرائيل غزة بالقنابل الحارقة وعبثت بكل شيء. فنزويلا دولة غير مسلمة وتذهب تضرب مثل هذه الضربة وتفعل ما فعلوا، بينما نبحث بالله يا جماعة عن يعني أحد من المسلمين من العرب الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم وجعل الله تعالى لهم الشرف بأن بعث منهم محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم نرى بعد ذلك أنهم لم يفعلوا شيئا. لابد أيها الأحبة الكرام أن نجعل لنا بصمات في مثل هذا. نحن نرى هذه المناظر ونتألم، نرى أقواما يساقون مجندات يهوديات لا تساوي الواحدة منهم شيئا، ثم تسوق الأقوام الشرفاء، انظر كيف يساقون بمثل هذه الصورة، والمرأة اليهودية تسوقهم على مثل هذا الحال. لابد أيها الأحبة أن يكون لنا بصمة حقيقية في مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرسل بيانات لما يحصل مثل كذا، لا، كان أولئك القوم يرعبون منه لأنهم يعلمون أنهم إن فعلوا شيئا به سوف يأتي لهم بالعجائب. سنتكلم في حلقتنا هذه ما هي الفائدة من هذا الأسطول، هل خسرنا أم ربحنا بهذا الأسطول؟ هل تعتبر خسارة لما قطع عليه الطريق؟ قطع عليه الطريق قرصنة واضحة، مثل ما يكون في قطع طريق في البر في قطع طريق في البحر، قرصنة واضحة، قطعوا عليه الطريق، قتلوا الناس، جرحوا أكثر من 43، وحتى جثث القتلى ما سلم بعضها وإلى الآن بعضها لم يسلم إلى بلدانهم، حتى جثة قتيل ما سلموها. هل نستطيع نحن عامة الناس أن نفعل شيئا؟ نعم نستطيع أن نفعل شيئا بإذن الله. جمعنا لكم بإذن الله بعض البصمات التي نستطيع بإذن الله أن يكون لنا بصمة فيها، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبارك لنا ولكم. هذا تقرير أيها الأحبة الكرام حول هذا الحدث، نخرج إليه ثم نعود إليكم لاستكمال حلقتنا بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. متضامنين من أجناس مختلفة تركوا أوطانهم وأهاليهم ليأتوا لنصرة غزة بابتسامة، تاركين كل مباهج الحياة، قادمين لغياهب الموت، لا يعلمون هل ستتركهم إسرائيل ينجون أم لا. جمعهم الضمير الإنساني مطلقين على قافلتهم اسم الحرية، مجتمعين في سفن ضمت ما يغيثون به أطفالا جياعا، ساعين لبث السعادة والأمل لمليون ونصف المليون فلسطيني. إلا أن يد الغدر الإسرائيلية حالت دون وصولهم، مازجة دماءهم بماء البحر، ومع ذلك وصلوا رغم أنهم لم يصلوا بأجسادهم، وصلوا إلى كل بيت وشارع ومخيم فلسطيني، وصلوا إلى كل قلب وعقل، كل طفل وشيخ ورجل وامرأة، مدركين أنهم قد يستشهدوا، مصرين ومستعدين لدفع حياتهم ثمنا لحرية شعب جسد معنى التضحيات الحقيقية في محاولة ليست الأولى لقوافل الحرية لوضع بصمة حقيقية مع سجناء أكبر سجن عرفه التاريخ. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الشعوب يمكن أن تفعل شيئا، ولا بد للنجاح من تضحيات قبل ذلك. النصر لا يأتي إلا على سكب الدماء وسحق الجماجم. النصر يصعد على سلم من الأجساد والجماجم حتى يصل إلى القمة. النصر الذي يأتي رخيصا سهلا ليس نصرا، ولا يستحق أن يضحى من أجله ولا أن يحافظ عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قدم بين يديه تضحيات حتى رفع الله تعالى راية الإسلام، كما قال الله جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. لما ذكر الله تعالى من قتل واستشهد من المسلمين في معركة أحد، 70 من المسلمين يقتلون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شهداء، و140 جرحى، هذا مقطوع أصبعه، وهذا مفقوع عينه، وهذا مبتورة رجله، فيقول الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لانتصر من قريش. ثم قال: ولكن لماذا ما انتصرت منهم يا ربي وريحتنا؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال عز وجل في الآية الأخرى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وفي الآية الثالثة قال سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. أنا أرحب بكم يا شباب، وأنا كنت أكلم يعني الجمهور دونكم، ف صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في معركة أحد وأقبل عليه المشركون، تعرفون أن الرماة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ليرموا المشركين، فلما بدأ انتصار المسلمين نزل الرماة فصعد مجموعة من المشركين وبدأوا يرمون المسلمين، خلاص وقعت الهزيمة على المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب إلى مكان آمن، فهو يتراجع، معه طلحة بن عبيد الله، معه مجموعة من الصحابة، يتراجع. فأقبل مجموعة كبيرة من المشركين، أكثر من 11، يتبعونه ليقتلوه. فهو عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصعد الجبل يحتاج أن يشغل هؤلاء عنه حتى لا يتبعوه، يعني هو يحتاج مثلا إلى 10 دقائق صعود، يحتاج أن يوقف هؤلاء عنه قليلا. فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. يردهم عنا يعني يشغلهم عنا، يدري أنه بيموت، قوله رفيقي في الجنة يعني سيموت. انطلق واحد من الأنصار إليهم وجعل يقاتلهم، يمسك هذا يضرب هذا بالسيف، يضرب هذا بالسهم بالرمح، يشغلهم وهم يضربونه، والدم يسيل وهو يشغلهم ويتعلق بهم، حتى قتل تحت أرجلهم. تضحية لابد. ثم تقدموا فنظر النبي عليه الصلاة والسلام قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فانطلق صحابي آخر وشغلهم حتى قتل. ثم قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فانطلق ثالث حتى قتل 9 من الأنصار بين يديه عليه الصلاة والسلام. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم. لا بد من تضحيات. خلونا واضحين. اللي يريد ينصر الأمة لا بد يضحي. اليهود حتى يقيموا لهم دولة في فلسطين ضحوا. أليس يموت من اليهود أقوام؟ أليس يموت تحت صواريخ القسام وتحت العمليات الاستشهادية وغير؟ يموت ناس يموتون. يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، منهم ناس ماتوا. يا أخي الأمريكان الآن وهم يعني نصارى وكفار ومع ذلك يقاتلون ويموتون. الهندوس يا أخي ماتوا. الفيتناميين، الفيتنام التي قاتلت أمريكا أكثر من سنوات طويلة قتل منهم مجموعات كبيرة وهم يعبدون بوذا، يعبدون صنما. شوف أي واحد يريد أن يصل إلى نصر لابد أن يضحي. أنا أعتبر هذا الأسطول الذي ذهب والله إني أعتبره نصر ولا أعتبره هزيمة. مجرد القدرة على إحداث مثل هذا القرار، الشجاعة في أنك تذهب دون استئذان لا أمم متحدة، لا تأخذ تأشيرة من اليهود، لا تستأذن منهم، تذهب وتقول أنا سأذهب وأنا دولة لي الحق أني أكون مع غزة، غزة دولة مستقلة ترى عن إسرائيل، لي حق أني أكون علاقة معها وسنذهب بسفننا وبموادنا الغذائية، تذهب وتكسر الحصار. هذه تعتبر شجاعة من إخوتنا الأتراك وممن كان معهم من الدول الأخرى. لكن ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ ما هي الحوادث التي تشبه هذا؟ ما هو الفرق بين حصار الشعب وحصار الشعب؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه مثل هذه الحقائق؟ كيف نستطيع نحن أن نستفيد من ذلك؟ هل إسرائيل ربحت من هذا أم خسرت؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بإرسال بيانات في مثل هذه الوقائع؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمح بتصرفات فردية وإن لم يأمر بها؟ في فرق بين أني أتغاضى عن تصرفات فردية وبين أني أأمر بتصرف فردي، وهذا اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع قريش صلح الحديبية، كان من ضمن هذا الصلح أن من أسلم من أهل مكة ثم أراد أن يأتي إلى المدينة أن المسلمين لا يقبلونه، كذا قريش تريد، وأن من ارتد من أهل المدينة وذهب إلى قريش أن قريشا تقبله. الصحابة قالوا يا رسول الله هذا جائر، يعني اللي يسلم ما نقبله واللي يكفر يقبلونه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا موافق. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تفلت منهم أبو بصير رضي الله تعالى عنه، صحابي كان يعذب، وصل إلى المدينة قال يا رسول الله أنا أعذب في ديني، يعني أؤوني عندكم أؤوني. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بصير بيننا وبين القوم عهد، ما نستطيع أن نفعل شيئا، أنت تصرف من نفسك، دبر نفسك، أنا لن أأمرك بشيء ولن أنهاك عن شيء، دبر نفسك. فمضى أبو بصير رضي الله عنه وجلس في منطقة، هذه المنطقة تعتبر في شمال مكة، بحيث أن مكة هنا والشام هنا، فإذا أرادت مكة أن تأتي ببضائعها من الشام جاء أبو بصير وجلس في النص، وصار كل ما جت قوافل، طبعا المسلمون المستضعفون في مكة صاروا يتفلتون يذهبون إلى أبي بصير. أبو بصير دولة مستقلة عن المسلمين ما يشمله الصلح اللي كان قبل، فتجمع مع أبي بصير أكثر من 70 مقاتل، وصار كلما جاءت قافلة لقريش، ما هي قافلة تجارة يعني ليس جيشا، معهم 40 حارسا 50 حارسا، قطع عليهم الطريق أبو بصير وأخذ الأموال اللي معهم والطعام، قطع على قافلة قافلتين 3. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا تصرف فردي لكن نصر به الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي ويتحالف مع قريش ضد أبي بصير صح، ولم يبني جدارا بين المدينة وبين أبي بصير، ولم يفجر الأنفاق، ولم يفعل شيئا. قال أبو بصير تصرف أنت، أنا ما لي دخل. تقول قريش له طيب أفعل شيء، يقول أنا ما لي دخل، أنت قلت لا تؤوي، أنا ما لي دخل، تصرفوا أنتم معه. فما الذي حصل له بعد ذلك سأذكره لكم ولكم بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بصير رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أؤوني عندكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين القوم عهدا، إحنا عندنا معاهدات ما أستطيع أني أنقضها. فقال يا رسول الله أعطني 10 رجال أفتح لك مكة، 10 بس والله لا أفتح لك مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شفرة. إيش قال له؟ لو كان حوله رجال. أحسنت. قال عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، وسكت. يعني كان يقول دبر نفسك يا أبا بصير، أنا لن أمنعك ولن أقف ضدك ولن أتعاون مع العدو ضدك، لا، لكن دبر نفسك. ويذهب أبو بصير إلى منطقة اسمها العيس ويبدأ يقطع التجارة على قريش. رجل واحد لكن تصرف فردي لكن نفع، مثل الآن يا جماعة ترى هذا الأصول تصرفات فردية. صحيح أن تركيا وعدد من الدول كان لها تأثير بلا شك، لكن مع ذلك تصرف فردي، يعني من أقوام اتخذوا قرارا وأرسلوا سفنا وهذا اللي حصل. فلما ذهب أبو بصير وأخذ يقطع الطريق أرسلت قريش تشتكيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد أنت هذا الرجل يقطع علينا الطريق. قال عليه الصلاة والسلام والله المشكلة بينكم وبينه، أنا ما لي دخل، الرجل ليس تحت دولتي، هذا دولة مستقلة تفاهموا معه، أنتم منعتوني أني أؤويه هو المسلمين الذين معه، صح؟ قالوا صح، هذا المعاهدة اللي بيننا وبينك. قال ما دام منعتوني خلاص تحملوا أنتم النتيجة. فلما رأت قريش ذلك أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت بما بيننا وبينك من رحم نرجوك نتوسل إليك نستعطفك نبوس إيدك خذه عندك يفكنا بس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير قال تعالوا عندي أؤويكم في المدينة، فرحوا. لكن أبا بصير وصله الكتاب وهو على فراش الموت رضي الله تعالى عنه، وتوفي في العيس، وأقبل أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك يا أخي أن قدرة الإنسان على أن يتخذ يعني على أن يعمل تصرفات فردية بشرط ألا يتسلط عليه المسلمون يمنعونه من ذلك. أنا أقول والله لو خلي بين المسلمين وبين أن يفعلوا شيئا ولم تحاربهم، مع الأسف الدول العربية اليوم لم تحارب نفس اللي يريدون يجاهدون، لا أصلح الله تعالى حال فلسطين من زمان. لكن القضية يا أخي أننا أحيانا نحن نحارب أنفسنا ونكتفي فقط بالبيانات وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بالبيانات، لما أرسل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدين يا أخي، لما أرسل عليه الصلاة والسلام رسولا إلى الروم يدعوه من الإسلام، واحد رايح معه رسالة، تفضل يا أيها الروم، تفضل يا هرقل، هذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل هذه الرسالة. فأخذ هرقل الرسالة وأمر بالرسول فقتل. الرسل لا تقتل، هذا بإجماع القوانين كلها، كل الديانات، كل القوانين الدولية. الرسول يا أخي أنا إيش ذنبي يا أخي؟ أنت لو جاءك إيميل في كمبيوترك وزعلك تأخذ الكاس اللي عندك وتضرب الكمبيوتر؟ إيش ذنبي يا أخي؟ هذا مجرد يوصل. لو جاءك ساعي البريد برسالة وفتحتها فإذا خبر سيء تعطيك كف على وجهه؟ إيش دخل يا أخي؟ أنا مجرد أوصل رسالة. لما قتل أولئك الروم قتلوا رسول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب كل رسول يرسله يقتل مباشر، جهز جيشا. الصحابة يقولون يا رسول الله الروم مئات الآلاف، قال جهز جيش، وجهز جيشا 3000 اذهبوا إلى الروم قاتلوهم، يتأدبوا مرة ثانية ما يقتلوا الرسل، ويذهب 3000 ويقول لهم عليه الصلاة والسلام أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فطلحة، يلا طلحة ثم جعفر. فمضوا 3000 وقابلهم الروم 200,000 ويقتل 3 قادة من اليوم الأول من الساعات الأولى، ويأخذ الراية خالد بن الوليد. فلما جاء الليل من بكرة غير مواقع الجيش وقاتل، ثم انسحب الجيش إلى المدينة. لكن تأدب بعدها الروم ولم يقتلوا رسولا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المسلمين لم ينتصروا في مؤتة، يعني ما فتحوا الشام، لكن مع ذلك تأدبوا، عرفوا أن هذا الرجل لو قاتلناه ولا فعلناه بالشيء بيرسلنا جيش، لا خلينا على هدوء. ترى يا أخي حتى الضعيف المستضعف إذا دافع عن نفسه هابه الناس يا أخي، حتى في دنيا الحيوانات الآن، حتى في دنيا الحيوانات لو أنك أقبلت على هرة وتضربها في الغرفة، فلما وصلت الزاوية وشعرت أنها ليس لها أي ملجأ إلا أن تضرب، ماذا تفعل؟ تستأسد عليك صح، وتبدأ هي التي تقاتلك مع أنها ضعيفة، مما يجعلك تهابها وتخافها. اليوم والله يا أخي لو فعل المسلمون ذلك، لو وحدوا صفوفهم والقادة المسلمون من العرب ومن غيرهم تحرك الإيمان في قلوبهم واعتمدوا على الله تعالى ثم على أنفسهم حتى في تجهيز جيوشهم وفي تدريب الشباب على ذلك. يا أخي لو يقولون كلمة لليهود سنخلي بين شبابنا وبينكم يا اليهود، يلا يا شباب اللي يروح يدخل على فلسطين ويقاتل له ذلك، دبروا أنفسكم يا شباب. هل تستطيع اليهود أنها تقاتل أمثال هؤلاء كلهم؟ هؤلاء الذين قتلوا من خلال أسطول الحرية من هؤلاء الشرفاء، ونسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. هؤلاء يذكروننا بالحصار، حصار الشعب، حصار الشعب، يذكروننا بحصار الشعب. نأخذ أختنا نهلة. السلام عليكم. مرحبا بكم أختي، تفضل. يا الله وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أحط بصمتي في أسطول الحرية، يعني قصيدة بسيطة كده عن فلسطين. إني أنادي المسلمين الغافلين النائمين، كيف ارتضيتم أن تغلقوا الآذان عن صوت الأنين؟ كيف ارتضيتم أن تدهش الأقدام جرح السكال الضائعين؟ كيف ارتضيتم أن تبيعوا القدس في موكب الطغيان وزدتم عاركم عارا لأن غدوتم عاجزين؟ في القدس مصر النبي يئن وفوقه طير حبيب يتنازيان ويبكيان من التشوق والحنين. قد كنت يوما موضعا لصلاة خير الصادقين، كان الإمام محمدا ووراءه صلى جميع الأنبياء، صلى جميع المرسلين. للقدس رب سوف ينصر هاهنا قبلة للمسلمين، وسيسطر التاريخ يوما كيف كنا خائنين، كيف كنا خاضعين وخائفين وخانعين. لا يرحم التاريخ ضعفا، لا يرحم التاريخ أبدا من كان عاش ليستكين. إني أنادي العقل في زمن الجنون، وطن بعرض الكون قد تشبع بالمجون. كهانه جعل عقول الناس ملأى بالظنون، وطن العروبة بالمزاد وأهله صاروا أمام الخلق نهبا وبكل لسوق يعرضون. عار عليكم أمتي هذا السكون، فخلت من النوم الجفون. يا أيها المستسلمون، القلب باك والعيون، متى يفيق النائمون؟ متى يهب الغافلون؟ إني أناديكم أمتي، فهل بربي تسمعون؟ إني أنادي الغاصبين، وإنه قسم من عند ذي العرش المكين. فلا ينصرن المسلمين أمامكم، ولا يهزمن فلولكم، ولا يضربن عتادكم، ولا يأخذن الظالمين بظلمهم والحاقدين. إني أنادي الفجر في وسط الظلام، سنعود من تحت الحطام، سنعود نصرخ لا سلام، سنعود نصرخ بالعروبة والفداء باسم الإله. الله يجزيك خير أختي نهلة، بارك الله فيك. لعل نكتفي إن شاء الله تعالى بما ذكرتي من شعر، وعسى الله تعالى أن يجعله بإذن الله تعالى في ميزان أعمالك، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا من أن يستجيب الله تعالى دعاءنا، من يستجيب الله تعالى دعاءنا فيما ندعو به لإخواننا. طبعا بالمناسبة قبل أن نبدأ أيضا في الكلام على حصار الشعب وحصار الشعب، القضية الآن أن اليهود يقاتلون دينا. الآن لو تلاحظون اليهود الذين يحملون الجرحى، الذين ربما بعض جنودهم الذين يشتركون في القتال، تجد أنهم يلبسون الطاقية اليهودية دلالة على تدينهم، يعني على التزامهم بدينهم، على تعظيمه لدين اليهودية. أننا شعب الله المختار، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة. أنهم يقاتلون لعقيدة. يا أخي جولدا مائير تقول نحن نصرنا السبت فنصرنا السبت، هم يعظمون السبت. تقول نحن لما عظمنا السبت زادنا السبت عظمة. بن غوريون حضر جنازة مرة قديما، حضر جنازة لأحد حكام بريطانيا، فلما ذهب ليحضر الجنازة، كان الأصل أن تنتهي الجنازة يركبون في السيارات يتبعونها يوم الجمعة، فتأجل ذلك إلى يوم السبت. فلما أقبل ليركب السيارة لاحظ أن السيارة من السيارات البخارية اللي يشعل فيها النار حتى تشتعل حتى تمشي، فلما نظر قال لا، نحن سبت ونحن اليهود لا نشعل نارا يوم السبت. لا يمكن أني أركب في السيارة، وحاكم دولة، حاكم دولة، قال لا يمكن أن أركب السيارة التي مشعل فيها النار يوم السبت. ثم مضى ماشيا إلى المقبرة ليبعث إلى العالم رسالة أني أنا حاكم دولة لكني ملتزم بديني. والله يا أخي لو التزم اليوم حكام المسلمين بالدين بالإسلام وبالأحكام الشرعية في التعامل مع المسلمين والتعامل مع قضايا الإسلام. وشعر اليهود أننا لما نقاتلهم ولما نبحث قضيتهم لا نبحثها بناء على نظرة عربية وعلى نظرة قومية وهيئة أمم متحدة وجامعة الدول العربية، نبحثها بقضايا إسلامية. متى يجب الجهاد؟ كيف نقاتلهم؟ وما شابه ذلك. نعم، من معنا يا شباب؟ أختي نور، تفضلي أختي نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يعطيكم العافية جميعا. الله يحفظك يا أختي. حابة بس أحكي بعض النقاط الهامة في هاي القضية. أختي نور، أنت يبدو صحفية ولا لا؟ صحيح، أنا نور الخضري، صحفية من غزة. مرحبا بك، تفضلي. في البداية أريد أن أؤكد على أن قضية حصار غزة ليست محصورة فقط بموضوع مساعدات إنسانية. صحيح. المساعدات التي كانت موجودة على الأسطول رغم كبرها لكنها صدقا لا تكفي قطاع غزة ليوم واحد. القضية الأساسية التي يجب أن نركز عليها جميعا بالإعلام أنها قضية حصار، قضية اقتصاد منهار في غزة. لو أن الاقتصاد في غزة والمصانع تعمل وكل شيء في الوضع الطبيعي لربما لا نحتاج مساعدات إنسانية من أحد، ولكن القضية الأهم هي قضية الحصار وإغلاق المعابر في كل الاتجاهات. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث إليها، في الحقيقة هناك عائلة تركية قررت أن تعيش في قطاع غزة. الأب اصطحب زوجته وأبنائه وهم الآن لهم ما يقارب العام بعد الحرب على غزة يعيشون في قطاع غزة، أبنائهم في مدارس غزة، وهذا نوع من التضامن. أيضا هناك متضامنين أجانب ومنهم يهود يعيشون في غزة متضامنين ولا يريدون أن يخرجوا منها. نتساءل هنا أين العرب والمسلمين؟ لماذا عندما نسير في شوارع غزة نجد الكثير من الأجانب؟ يعني قبل فترة قابلت متضامن أمريكي يهودي له شهرين في غزة ويريد أن يكمل 3 أشهر وسيأتي وسيعود. هناك أيضا متضامن إيطالي جاء على أول سفينة كسر حصار قبل الحرب وهو حتى الآن يعيش في غزة ولا يريد الخروج منها مطلقا. نتساءل أين العرب وأين المسلمين من هؤلاء الأجانب اليهود المسيحيين من غير ملتنا ومن غير إسلامنا. يجزيك خير أختي نور، وفعلا كلامك والله في مكانه، وأنا أتألم جدا لما أعلم أن يعني أعدادا كبيرة حتى الذين جاءوا في أسطول الحرية هم يعني غير مسلمين، وأيضا كثير من جاءوا هم من غير العرب. صح أنهم مسلمون، لكن كان الأولى يا أختي يعني أيضا بمن أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم ممن شرفهم الله تعالى ببعث خاتم الأنبياء منهم أن يحملوا القضية قبل غيرهم ولا يتخاذلوا عن ذلك. فبلا شك حقيقة أنا أيضا أطالب بفتح المعابر سواء معبر رفح ولا غيره، يعني أن يمكن إخواننا من الدخول ومن الخروج، أن يمدوا بالسلاح. إيش اللي يمنع يا أخي؟ أن يمدوا بالسلاح للدفاع عن أنفسهم، أن يمد بالسلاح للدفاع عن نفسه. أجمعت جميع الملل على أن دفاع على أن جهاد الدفع لا يمنع منه أحد يا جماعة. حتى في الحيوانات جهاد الدفع موجود. لما يقبل الأسد ليفترس الغزال على ضعف الغزال إلا أن يدافع عن نفسه، ولا أحد ينتقد عليه ذلك. لماذا يمنعون من أن يدافع أيضا عن أنفسهم؟ معنا صاحب الفضيلة الشيخ رائد صلاح. الشيخ رائد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، ونشكر لك تواصلك، ونسأل الله تعالى أن يعني طبعا كان الأصل شيخنا أن تكون معنا بصورتك على الأقل يعني على هوا مباشرة، لكن يبدو أنه حيل بيننا وبين ذلك أو حيل بينك وبين ذلك. الله يرضى عليك، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نعم، أشكر لك سلفا هذا البرنامج المثمر والموجه. الله خيرا. يكرمك شيخنا. ما الذي حدث لكم؟ يعني هل تستطيع أن تصف لنا على الأقل الذي حصل في السفينة سواء مع غير المسلمين الذين كانوا موجودين؟ يعني هل كان لهم تأثر مثلا بواقع غزة؟ هل كان لهم أحيانا انتقاد لبقية المسلمين لماذا لم ينصروا غزة؟ يعني حدثنا عن هذا الوضع، ثم أيضا سأسألك عما حصل لكم أول ما وصلتم عند ميناء اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك سؤال مهم جدا، جزاك الله خيرا. وأخي الكريم، دعني أقول أن أسطول الحرية كان جامعا لكل أهل الأرض تقريبا، فكان هناك ممثلون عن 50 دولة تقريبا، بما فيهم من المسلمين وغير المسلمين ومن العرب وغير العرب. نعم. ولا شك أن سفر الأصول أخذ وقتا كافيا أن نتحدث وأن نستمع إلى الآخرين. نعم. في خلال هذه الساعات الثمينة التي عشنا. نعم. منهم الأوروبيون ومنهم حتى من أمريكا. نعم. فسبحان الله، يعني دعني أقول أن هناك من تعرفت عليهم فوجدت أنهم كانوا قد شاركوا في سفن إغاثة كانت في المرة الخامسة قد دخلت إلى غزة. عندما شاركوا فيها كانوا على ملل غير ملة الإسلام، ولكن عندما خالطوا المسلمين في الرحلة الخامسة إلى غزة أسلموا، وفي أسطول الحرية الحمد لله كانوا يصلون معنا جميع الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. نعم. الله أكبر. هذا نموذج يعني يعكس مدى تأثر غير المسلمين بما تفضلت به بالموقف العملي الجاد الإسلامي الذي هو خير ناطق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لغير المسلمين. نعم. أنا لاحظت من حولي بالضبط في المقعد الذي كنت أجلس عليه وطبعا أبيت عليه الليل، كان من حولي بعض الأجانب من غير المسلمين. خلال الرحلة شيئا فشيئا كان هناك بيننا تعامل، كنا نعطيهم من طعامنا وكنا نحاول أن نتودد إليهم بالمعاملة. نعم. حقيقة أنا لاحظت أن هذا الشيء قد عكس أثر إيجابي جدا عليهم. نعم. في هذه المعاملة. يا أخي الكريم، يعني دعني أقول لك في هذه الرحلة الطويلة ولن أدخل بالتفصيلات الكثيرة، أحدهم أيضا قال لي أنا أسلم وبكى، قال أنا أسلم لما رأيت سلوككم الإسلامي الشجاع. الله أكبر. نعم. وهو لم يكن مسلما قبل ذلك. سبحان قال لي الله. هذا الخبر وبكى بكاء يعني أسلم في السفينة معكم. هو بالبر أسلم للحقيقة. ولكن متأثرا بالسلوك الذي رأى. الله أكبر. الحمد لله. من فضل الله يعني الذي تفضلت به في سياق هذا السؤال حقيقة هو سؤال جوهري بحمد الله رب العالمين. طيب شيخنا لما تم إنزال لما تم هجوم اليهود الجنود الصهاينة عليكم في السفينة، كيف كان ثبات الناس؟ كيف كان رعبهم؟ كيف كان تعاملهم؟ طبعا لم يكن معكم سلاح للدفاع عن أنفسكم، فكيف صنعتم؟ يعني دعني بإذن الله أعطيك البداية وكيف كانت الأجواء فيما بعد البداية. نعم. نحن بحمد الله شيخنا الفاضل كنا نصلي صلاة الفجر على حافة السفينة في الطابق الأرضي. نعم. أنا شخصيا كنت في القعود الأخير. أنت كنت الإمام بهم؟ لا، أنا كنت من المأمومين. كم كان يصلي معكم مجموعة؟ ممكن 100-200؟ كان قرابة 100. نعم يصلون. نعم. أنا كنت بقدر الله في تلك الليلة بالذات مسبوقا. أسلم من كان قد صلى قبلي وعادوا إلى مواقعهم في المقاعد، أنا بقيت أصلي لوحدي. نعم. وفجأة قبل أن أسلم، نعم، سمعت أصوات انفجارات كانت في الطوابق التي فوقي. نعم. واضح كان صوت انفجارات. نعم. بطبيعة الحال هذا الشيء كان بالنسبة لي استنتاجي وحيد أن الهجوم الإسرائيلي قد بدأ على أسطول الحرية. نعم. بطبيعة الحال أنا لما سلمت دخلت إلى الموقع الذي كنت فيه. نعم. من خلال الموقع الذي كنت فيه كان هناك إلى جانب شباك. نعم. لم يكن صعبا علي أن أرى من وراء الشباك. نعم. سلسلة من زوارق بحرية إسرائيلية كانت تحيط بالأسطول. نعم. من وراء الزوارق كانت بوارج عسكرية. نعم. أيضا تحيط بالأسطول، بمعنى أننا كنا في دائرتين من الحصار. نعم. نعم. الأولى زوارق حربية. نعم. والدائرة الثانية دوارج حربية كذلك. نعم. الآن في تلك الدقائق السريعة جدا بنتائجها، نعم، حدث إطلاق نار، سمعنا صوت نباح كلاب كانت مع الجنود الإسرائيليين. عجيب. بدأت النتائج تنتقل إلى كل من كان في السفينة بشكل سريع، استشهد واحد، استشهد أربعة، جرح العشرات، هكذا كانت النتائج بشكل سريع. سبحان الله. نعم. الذي أريد أن أقوله. طيب شيخ رائد، ما الذي دفع اليهود إلى الرمي بالسلاح الحي بالرصاص الحي مع أنكم لم تقاتلوهم برصاص أنتم؟ ما الذي دفعهم أن يقتلوا؟ هذا سؤال جميل جدا حقيقة، وأنا لعله سؤال مهم، يعني جزاك الله خيرا. القوات الإسرائيلية كانت قد بيّتت إيقاع هذه الجريمة على أسطول الحرية. نعم. وأنا شخصيا لست محاميا، ولكن سمعت من محامين يختصون بالقانون الدولي قالوا لي بالحرف الواحد، أنتم عندما هوجمتم هذا الهجوم الغبي والمغرور من قبل القوات الإسرائيلية كنتم في مياه دولية، هذا يعني أنها وقعت عليكم جريمة حرب دولية. صحيح. من القوات الإسرائيلية. صحيح. واضح جدا أن الذين هوجموا بالرصاص فقط سفينة مرمرة التي كنا عليها، واضح جدا التركية من سياق الأحداث القوات الإسرائيلية كانت قد قررت اغتيالي أنا شخصيا. سبحان الله. ولذلك لما اغتالوا أحد الشهداء رحمة الله عليه والذي يشبهني تماما، اغتالوا ذاك الشهيد وكانت نيتهم أن هذا فلان الشيخ رائد صلاح، ولذلك بعد دقائق معدودات كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية تقول بالمصطلحات العبرية أن الشيخ رائد أبود يعني أي انتهى. حتى إحدى العاملات في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي لما سئلت عن حاله قالت باللغة العبرية هلاخ أي انتهى. سبحان الله. كانت هناك جريمة مبيتة سلفا، وكان أخي الكريم في نفس الوقت جريمة مبيتة لعملية إيقاع. أي لكن شيخ رائد، هم قتلوا 19، يعني هم لم يقتلوا واحدا أو اثنين على ظنهم أن هذا الشيخ رائد أو غيره، هم قتلوا 19 شخصا. بأن أحسن، لذلك ما أردت أن أقوله جزاك الله خير أن سبقتني إليه. الذي وجد فيما بعد وجد قائمة بأسماء كان مطلوب تصفيتها سلفا، وهذه القائمة سقطت من أحد الجنود الإسرائيليين ووصلت إلى بعض الأيدي، وعلى فكرة بعض وسائل الإعلام التركية تحدثت عن هذه القائمة، ويبدو أن لهذه القائمة سيكون دور كبير بالمحاكمات التي ستتقدم بها تركيا. هل من المناسب أن تذكر لنا بعض الأسماء التي في هذه القائمة التي كان يخطط لتصفيتها؟ والله حقيقة يا أستاذنا الفاضل، أنا لم أطلع على هذه الأسماء. نعم. ولكن أنا اطلعت على خبر يؤكد أن بعض المصادر التركية وصلت إلى وجود هذه القائمة وستستخدم في المحاكمات التي ستقدم ضد المؤسسة الإسرائيلية في أكثر من منبر دولي على جريمة الحرب التي قامت بها ضد كل أهل الأرض بدون استثناء. ولكن أود أن أقول جملة مهمة أنت حضرتك سألت عنها وهي سؤال مهم جدا، كيف كان رد فعل من في السفينة؟ طيب شيخ رائد، هذا السؤال مهم جدا، والمخرج يقول لي أن مضطرون للخروج إلى فاصل وإلا انقطع علينا الاتصال غصبا عنا، هل تتكرم وتتفضل وتحسن علينا أن تنتظر معنا نصف دقيقة لنخرج الفاصل ونعود إليك فضيلة الشيخ؟ لا شك سأنتظر إن شاء الله. الله يجعلك مباركا أينما كنت. أيها الأحبة، يبقى معنا صاحب الفضيلة الشيخ رائد، هذا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بإذن الله لإكمال الاتصال بالشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب معنا الشيخ رائد ولا الشيخ رائد؟ السلام عليكم فضيلة الشيخ. أي نعم معكم. أي نعم. توقفنا يا شيخ لما تكلمت عن ما يتعلق بحال الناس في السفينة لما بدأ الهجوم. بالضبط. نعم، هذا ما يعني أود أن أؤكد إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة الله أكبر والطمأنينة على جميع الإخوة والأخوات بدون استثناء الذين كانوا في سفينتنا مرمرة. ودعني بعد إذنك أن أضرب أمثلة على ذلك. نعم تفضل. أحد الشهداء الأفراد كانت زوجته موجودة معنا، فعندما سمعت باستشهاد زوجها نعم ماذا قالت؟ قالت والله لن أبكيه، الله أكبر، أعتبره شهيدا في سبيل الله لفلسطين. الله أكبر، الله أكبر، هذا نموذج عاشة السفينة بأكملها. الله أكبر، الله أكبر. بعد أن وصل الخبر أن هناك عدد كثير أصبح من الشهداء، لا أنسى ذاك الموقف، تقدم مني أحد الأهل الأتراك وصافحني وهز يدي بحرارة وقال مبروك يا شيخ، هنيئا لمن استشهدوا في سبيل الله تعالى. الله أكبر. فهذا نموذج آخر عشناه في تلك الأجواء. الله أكبر. لعلي أفاجئ الإخوة الأحباب ضيوف إقرأ أيضا بمشهد سالم. نعم. عندما جرى ما جرى وكان هناك قد أصبح معروف وجود شهداء ووجود عشرات الجرحى، وقف أحد الإخوة الأتراك الذي كان في بطن السفينة وأخذ يوزع حلوى كانت عبارة عن زبيب، أخذ يوزع الزبيب على الناس. نعم. وكأنها حلوى يريد أن يقدمها للناس بعد تلك الأحداث. الله أكبر. هذا نموذج ثالث عشنا في تلك السفينة، والنماذج حقيقة كثيرة بإذن الله رب العالمين، إن دلت على شيء فإنما تدل على أن همم الناس وعزائمهم التي كانت في داخل تلك السفينة جعلت منهم في صمود كالجبال. الله أكبر. إذن شيخ رائد، هذا يدل على مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، وأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وأنه في كل قرن من أمتي سابقون كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن اليهود لم يفلحوا في إطفاء نار الجهاد، لم يفلحوا من خلال الإعلام سواء هم أو من والاهم من النصارى، لم يفلحوا في إطفاء هذه الشعلة الإيمانية في قلوب الناس من حب الجهاد، التعلق بالاستشهاد في سبيل الله. يعني ربما أن عددا كبيرا من كانوا معكم هم من دون 60 سنة، يعني نشأوا ووعوا وولدوا والاحتلال بين أيديهم، ومع ذلك لا تزال شعلة الجهاد والشهادة في قلوبهم لم تنطفئ بعد، أليس كذلك؟ أخي الكريم، يعني المصداق على ما تتفضل به ما أعيشه الآن بحمد الله رب العالمين، بعد أن من الله علينا وخرجنا من السجون الإسرائيلية حيث عشنا أيام مخطوفين في السجون الإسرائيلية، الآن أنا بفضل الله أتلقى مكالمات تهاني من أهلنا، من أهلنا إخوة وأخوات، الجملة التي تتردد على ألسن الجميع، على سبيل المثال إحدى الأخوات اتصلت وبعد أن قدمت التهاني قالت نحن نساء سجلنا أسماءنا في قائم واحد نرجو في أسطول الحرية القادم أن تأخذوننا معكم. الله أكبر. الرجال الذين أكرمني الله تعالى وزاروا بيتنا أيضا، نعم، معظم من جاءنا كان له ليس طلبا، كان له رجاء، وأؤكد ما كان له مجرد طلب، كان له رجاء، رجاء حار أن نسجل اسمه في أسطول الحرية القادم. أسأل الله تعالى أن ييسر ذلك وأن يحفظك بحفظه ويتقبل الشهداء، وأن يكتبنا الله تعالى شهداء، أسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين الشهادة في سبيل الله. الله يكرمك يا شيخ، نحن نعلم أن الاتصالات عليك كثيرة، ويبدو أنك مرتبط أيضا بعدد من القنوات أيضا في زاحم موعدنا موعدهم، فالله يجزيك خير يا شيخ وبارك الله فيك، وبإذن الله تعالى لعل الله يشرفني أن ألتقي بك قريبا بإذن الله. جزاك الله خيرا، هذا شرف لنا. بارك الله فيك شيخ رائد. السلام عليكم ورحمة بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير حقيقة. طيب، قبل أن أعلق على مكالمتنا جميعا مع الشيخ رائد، هذا أيها الأحبة الفضلاء الكرام تقرير أعددناه لكم أيضا، وأنتم تستهلون التعب لأجلكم والإكرام، فالإخوة سجلوا لكم تقريرا لأجل الحلقة، نخرج إليه في لحظات ثم نعود إليكم بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم أيها الأفاضل، هذا التقرير كان حول مساعدة أهل غزة بعضهم لبعض، فالإنسان الذي عنده قدرة من مال أو ما شابه ذلك يساعد غيره. بلا شك أن يعني حالة أخينا أبي محمد خطاب هي حالة من ضمن 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 حالة. يعني قطاع غزة فيه 1.5 مليون إلى 2 مليون، وهم خلال السنة الماضية فقط عدد المواليد 54,000 خلال سنة واحدة 2009 54,000. فالمقصود أن يعني مهما بذل بعضهم لبعض إلا أنهم لا يزالون يحتاجون إلى عون مادي خارجي من كل الجهات الموثوقة. وأسأل الله تعالى أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يوفق يعني حاكم مصر لأجل أن يفتح هذا المعبر معبر رفح دائما. أسأل الله تعالى أن يدله على الخير وأن يهديه إليه وأن يوفقه بإذن الله تعالى إلى أن يبقى هذا المعبر مفتوحا دائما في لإخواننا. نعم شباب استمع إليكم، إحنا مضى 3/4 الحلقة دون أن نستمع إليكم، تفضل يا عيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله عندما قال في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اللي بنشوفه الآن يا شيخ يعني مو غريب على ناس حرفوا كلام الله، مو غريب على ناس قتلوا الأنبياء، مو غريب على ناس نقضوا المواعيد. أحسنت. يعني الآن ترطخت أيديهم بدماء المسلمين وغير المسلمين. أحسنت. يعني وصل بهم الحال بيضربوا سفن يعني ما فيها إلا مساعدات، يعني لا ما بيقبلوا أسلحة ولا أي حاجة، حربا على الإسلام، حربا على الإسلام علي وعلى أعدائي، يقتل المسلم والنصراني واليهودي اللي ذهب متضامنا، كل حرب على الإسلام. لا بسبب أنهم يبغوا يوصلوا المعونات لأهل القدس. أحسنت. وهذا بلا شك أنه أمر يبين حقيقتهم. أبو محمد طبعا بتكلم عن ضعف الهمة لدى المسلمين كبار وصغار، يعني مشاهدة مباراة كرة قدم أو مجلة أو برنامج دعائي أو فيلم صار أهم من متابعة القضية، فما بالك بدعم القضية. أحسن. يعني همة عند قليل من الناس وقليل ما هم. أحسن. وهذا أيضا أمر مهم حقيقة، يعني ما يقع في القنوات الفضائية ينبغي على أصحابها أن يتقوا الله تعالى فيما يعرضون للناس، أن يشعروا فعلا الناس أن الذين يملكونه هم مسلمون، يا أخي يعيشون لقضيتهم. أنا معي حقيقة 4 نقاط من المهم أن تذكر لأني أخشى أن يزحمنا الوقت. أول شيء هذا يعني هذا الأسطول الذي ذهب قبله قارب الكرامة وذهب قبله أشياء، يعني من أهم عوامل النجاح في القضية الإصرار والمداومة على ذلك. أبو ذر رضي الله تعالى عنه أول ما أسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام سأذهب إلى قريش وأقرأ القرآن أمامهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام سيضربونك، قال دعهم يفعلوا ذلك، فذهب وقرأ القرآن أمام قريش وجاءوا وضربوا، ثم من غد جاء وقرأ القرآن فضربوا، ثم من غد جاء وقرأ القرآن وضربوا وأصر حتى كسر الحاجز النفسي عند قريش من عدم سماع القرآن. صار بعدها اللي يقرأ القرآن من الصحابة أمر عادي لأن قريش تعودت خلاص. هذا الإصرار في خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وحاصر خيبر طال الحصار، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أرسل اليوم جيشا ورجع الجيش لم يفتح له، أرسل غدا جيشا ورجع لم يفتح له، 23 يوم كل يوم يرسل جيش وهم متحصنون في حصنهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فلما جاء من غد أعطاها البطل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ففتح الله تعالى عليه. الإصرار إلا أثبت قضيتي، اليوم يا يهود جئتم واعترضتم هذا المركب، بكرة نرسل مركب ثاني اعترضوه، بعدها نرسل مركب ثالث اعترضوه، رابع خامس عاشر، لحد ما المركب رقم 100 هو الذي يستطيع أن يصل إلى غزة. الأمر الثاني أن المبادرات الفردية يمكن أن تصنع شيئا. لا نريد دائما أن نجلس ونقول يا أخي أين الحكام، أين وزراء الدفاع، أين وزراء الحرب، أين التجار، أين الكل يستطيع أن يفعل شيئا. برنامجنا هذا مبادرة فردية، موقعي في الإنترنت لما أنشئ موقع أنا ولا أنت ولا الثالثة والرابع هو مبادرة فردية، لما أكتب مقالا وأنشر في جريدة مبادرة فردية، لما أخطب جمعة مبادرة فردية، لما أجلس مع مجموعة شباب وأحدثهم عن هذه الواقعة هذه مبادرة فردية، ينبغي ألا ننسى ذلك أبدا. على الأقل يا أخي كما قال الله تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، على الأقل يا أخي أنا أسقط ما علي من المسؤولية. الأمر الثالث التعاون مع جميع الشرفاء، التعاون حتى مع الهندوسي حتى مع البوذي حتى مع اليهودي الشريف العادل حتى مع النصراني المسيحي، ما دام أنكم تنصرون قضية مظلوم أتعاون معكم حتى لو كان المظلوم كافرا. نعم لو ظلمت دولة نصرانية وحوصر عليه وقيل موتوا من الجوع، يجب علينا نحن المسلمين أن ننصرهم. الإسلام جاء بنصرة ترى جميع المظلومين. لو أنه حوصر مجموعة من اليهود لأجل وهم لم يفعلوا شيئا ولم يفعلوا جريمة، مجموعة لم يحاربونه ولم يفعلوا، مجموعة من اليهود في استراليا كاد عايشين وحوصروا ليموتوا، لم يجوز ذلك لأنهم غير محاربين. لو حوصر مجموعة من البوذيين موتوا من الجوع، لم يجوز ذلك، غير ويجب علينا أن ننصرهم. كذلك ما بالك لما يكون هم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويتوجهون إلى قبلتكم، يجب أن ينصروا. كيف نتعاون وما هو الدليل على ذلك؟ سأذكر لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. التعاون مع جميع الشرفاء لأجل نصرة المظلومين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حلف الفضول وكان حلفا في الجاهلية اشترك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، اشترك فيه لأجل رفع الظلم عن مجموعة من المظلومين. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثل ذلك الحلف الشريف لأجبت. بل كذلك في فك الحصار عن بني هاشم في شعب عبد المطلب، لما ضيق على بني هاشم 3 سنوات، من اللي فك الحصار عنهم؟ 5 كلهم من قريش يعبدون الأصنام، أبو البحتري ابن هشام ومعه 4. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم ذلك. فلما جاءت معركة بدر وجاءت قريش لتقاتل الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي منكم أبا البحتري بن هشام، إذا هو جاي في المعركة ما أدري، لكن يا صحابة من لقي منكم أبا البحتري بن هشام فلا يقتله. يا رسول الله كافر وجاي يقاتلنا، لا يقتله. هذا كان السبب أنهم فكوا الحصار عنا. شوف حفظ الود حتى وحفظ العهد والمكافأة والشكر حتى لرجل يعبد الأصنام. التعاون مع جميع الشرفاء. أنا ما عندنا ما يا أخي نتعاون مع غير المسلمين لأجل رفع الظلم عن أي إنسان. يعني نتعاون مع النصارى لأجل رفع الظلم عن النصارى مظلومين ورفع الظلم عن المسلمين مظلومين، إيش المانع من ذلك؟ لكن إذا كانوا فعلا عادلين وشرفاء. تفضل عبد الرحمن. طبعا أنا أوجه رسالة تحية وإجلال وإكبار لرجب طيب أردوغان، والله يكثر من أمثاله. الله يجزيه. وياليت يعني الكل، يعني يمكن يكون صعب إرسال برقيات عن طريق النت، عن طريق الإيميل، وزارة الخارجية التركية إرسال رسائل الشكر لهم. أحسن. شخصيا له. عنده موقعه أيضا. موقع. على الفيسبوك. جميل. والله أنا أؤيدك في ذلك وأسأل الله تعالى أن لا يحرمه الأجر رجب طيب أردوغان. وأيضا أنا إن كان يراني يعني أحد من حكامنا حكام الدول العربية والإسلامية، يعني أقول مثل هذا الرجل لابد أن يشكر من قبلكم أيضا من حكامنا. تبعث إليه برقيات التعازي في من استشهدوا من قومه، تبعث إليه برقيات الشكر على شجاعته، يتصل به بالهاتف، يرسل إليه مثلا ما يشجعه، بحيث أن الرجل يشعر أنه لله الحمد أنا أقوم بشيء غيري يشجعني عليه، وربما لم يستطع غيري أن يقوم به لكنه يؤيدني عليه ويشجعني عليه. يا أخي يعني لعل كلمة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والكلمة الطيبة الصدقة، على الأقل لو شكر ولو بمثل ذلك يكون فيه نوع من شد الأزر. معنا من يا شباب؟ الدكتور جمال الخضري. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وتشرف البرنامج بك دكتور. جزاك الله كل خير. طبعا أيها الإخوة والأخوات، دكتور جمال كما تعلمون هو رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن إخوتنا وأحبابنا في غزة. تفضل دكتور أفيدنا بما عندك بارك الله فيك. يعني الحقيقة يعني نحن في غزة نقول أن يعني هذه الحملات البحرية وهذه الانتفاضة في غزة السفن ستبقى مستمرة، ونحن نقدر كل من جاء على أسطول الحرية. نعم. ونقول أنهم هؤلاء أبطال حقيقيون وقدموا وصلوا إلى غزة رغم أنهم لم يصلوا، وصلوا إلى غزة بأخلاقهم بتضحياتهم بفدائهم بعطائهم، وصلوا إلى كل بيت إلى كل شارع، وصلوا إلى المخيمات، وصلوا إلى بحر غزة إلى هواء غزة. نعم. وصلوا إلى تراب غزة. نعم. ورسالتهم وصلت لنا. الاحتلال أراد أن يمنعهم من الوصول إلى غزة، فوصلوا إلى كل مدينة وإلى كل قرية في العالم. أحسنت صدقت. منعهم أن يدخلوا غزة فدخلوا كل الدول. أحسنت شرقا وغربا شمالا وجنوبا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بالضبط. أحسنت. والحقيقة أن هذا الوصول يعني وصلوا وبدأ الآن كسر الحصار حقيقة خطوات عملية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أحسنت. فبالتالي نقول أن ما حدث فيه كل الخير. نعم. لأن الجميع أخذ كل أسباب الأرضية في ظل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولم يبقى أي سبب إلا سبب من السماء. صحيح. فجاء قدر الله سبحانه وتعالى فكان الخير. صدقت. طب دكتور جمال، أنا سمعت أن هناك سفينة أظن إيرلندية أو هولندية أو كذا هي في الطريق إلى غزة أيضا، هل هذا صحيح؟ إيرلندية، هي سفينة راتشيل كوري وهي متضامنة أمريكية كانت في غزة في زمن الاحتلال، كانت تواجه الاحتلال. نعم. وهذه المواطنة الأمريكية كانت تعيش في أحد المنازل سبحان تتضامن مع أهله، فجاء الاحتلال ليهدم هذا المنزل. فخرجت هذه المتضامنة تقف أمام جرافة الاحتلال لتمنع من أن يهدم المنزل، فما كان من هذه الجرافة إلا أن قتلتها وهدمت المنزل واختلط دماءها بهذا الأرض وبهذا التراب وبهذا المنزل. قتلت هذه المرأة الأمريكية؟ نعم، بدبابة أمريكية. هذا قبل كم؟ هذا قبل حوالي 10 سنوات تقريبا. سبحان الله، والاحتلال لم يلتفت إليها. نعم. يعني دعسها بهذه ودعسها ودخل بالضبط، هجم أقامت لها غزة جنازة مهيبة، وأصبح اسمها يتردد في كل مكان في غزة، فلذلك اختير اسم راتشيل كوري وأطلق على هذه السفينة تخليدا لذكرها وحتى يذكر العالم قصتها. طيب ما أخبار السفينة؟ أين وصلت؟ وهل متوقع؟ هي في الطريق الآن إلى غزة، متوقع أن تصلنا إن شاء الله يعني في الغد، يعني قبيل الظهر بقليل إن شاء الله. طيب عسى الله تعالى، هي دخلت المياه الإقليمية لغزة ولا لسه؟ يعني هي في الطريق. عسى الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويجزيكم خير ولا يحرمكم الأجر. وبالله بلغ سلامنا إلى الإخوة جميعا، وبلغهم الله مناصرتنا ودعاءنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك من الشهداء في سبيل الله. اللهم أمين. وأنت بلغ أيضا عنا الصبر والصمود والثبات لشعبنا الفلسطيني المحاضر. الله يكرمكم يا أبطال. رغم كل هذا الظرف إلا أن هناك صمود وهناك ثبات وهناك صمود كبير، لكن هذا يحتاج إلى تعزيز. صحيح. وتعزيزه هو بجهود الأمة، كل الأمة، وبمدد من كل الأمة بعد الله سبحانه وتعالى. صحيح. بارك الله فيك أيها البطل، الله يحفظك. جزاكم الله كل خير. جزاك الله خير دكتور، الله يحفظك وبارك الله فيك. أيها الأحبة، معنا المشاركات شباب ولا التقرير ولا إيش؟ معنا مشاركاتكم، لم بقي معنا دقائق ف نخرج إلى مشاركاتكم ثم نعود بإذن الله. بقي معي بعض النقاط أعرضها عليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد، أول شيء أنا أحبك في الله. ثاني شيء حبيت أشارك في البرنامج نور وصلتنا الدينة. وصلتنا هي عبارة عن موعظة عن موقع الإنترنت وهي مكتوب فيها. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أعلم أخي مستخدم الإنترنت بأن الله عز وجل يرقبك حيثما كنت، فرجع الله من الناظرين إليك. إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقول خلوت، ولا تقول علي رقيب، ولا تحسب الله يغفر ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يقين. الحمد لله على النهاء إن شاء الله قلناها. جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله الحي القيوم أحد الذي شمت يمي عليه ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ ربي الناس ملك الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بقي معنا 3 دقائق على نهاية البرنامج، فأنا سأقسمها بيننا نحن الثلاثة. تفضل يا عايضة. طبعا يا شيخ، الخير يتوسل في كل شيء، يعني مهما كانت المصيبة برضو يكون هناك في خير. يعني زي ما ذكر الشيخ أنه في ناس أسمع على الله السفينة، أيضا أنت بعض جهود فردية من بعض المسلمين شراء سفينة اسمها بدر، هذه جهود فردية من المسلمين. تعاطف المسلمين من إندونيسيا إلى أمريكا، زيادة الكره العالمي لليهود. هذه هي الشيء. أحسن. وكذلك مثل ما ذكر دكتور جمال لما قال هم منعوها أن تدخل غزة، فدخلت جميع مدن العالم، وفعلا يعني هي لو دخلت بكل هدوء إلى غزة، لو أن اليهود فرضا وقفوا فتشوها، فإذا وجدوا فيها أسلحة أخذوها، ما دام في أسلحة أدخلي، لكان هذا عملا صحيح سينتقدون فيه، لكن ليس مثل الانتقاد اللي حاصل الآن. يعني كراسي معوقين توقف وجبن وخبز ودقيق، ليش تمنعها عن الناس؟ لماذا تريد أن يموتوا؟ هذا أيضا مهم. وربما أن ربنا جل وعلا يعني قدر سبحانه وتعالى وقوع ذلك لحكمة نحن لا نعلمها، كما قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تفضل يا عبد الرحمن. الله يحفظك الشيخ. طبعا نبغى نركز على مرحلة الوعي، أوكي، وركز على سلاح الدعاء. أحسن. وعلى مثل هذه البرامج، أي شيء طبيعي وشيء حقيقي أن إحنا ما نملك حق التغيير، بس نملك حق التأثير من خلال برنامج ضع بصمتك أو أي برامج أخرى. أحسنت. الوعي العام. أحسنت. وبالمناسبة ترى مثل هذه البرامج، سواء برنامج ضع بصمتك أو غيره من البرامج التي لا تزال تحرك القضية وتنشر الصورة للناس، هذه بإذن الله تعالى لها جانب كبير من النصرة لإخواننا، لا يمكن أن يحتقر. وأنا يبلغني حقيقة، يصلني رسائل، اتصل بي يعني قبل أيام يعني الرئيس إسماعيل هنية بنفسه ولله الحمد على جوالي، وشكر على البرنامج وذكر تأثيره، وقال يا شيخ ترى له من التأثير عندنا أشياء أنتم لا تعلمونها. فأنا أقول لا نحتقر، نحن أيها المشاهدون ما نعمل، سواء برنامج تلفزيوني، كتابة في الإنترنت، إرسال رسائل شكر، تحريك القضية، إعداد خطبة الجمعة وتسليمها للإمام لأجل أن يخطب عن القضية، الدعاء لإخواننا، التعاون مع جميع الجمعيات الخيرية الموثوقة لأجل محاولة إيصال التبرعات أو إيصال الخير إلى إخواننا، بشرط أن تكون موثوقة وعملية فعلا توصل، ليس تأخذ وتضعها في حساباتها وتتكاسل عن إيصالها، لا، تكون فعلا موثوقة وتستطيع أنها توصل ذلك. أنا أقول إن المحاصرين في غزة اليوم يمثلون بطولة الأمة، يمثلون ثباتها. يعني يا أخي الآن لما يمر عليهم 2 أو 3 سنوات وهم على مثل هذا الحال، ومع ذلك لا يزالون ثابتين ولم يتسربوا منها، ومجموعة أيضا مثل ما ذكر الإخوة المتصلون من غزة أن هناك أقوام من غير مسلمين مقيمون بينهم، ولا شك أنهم تأثروا بالإسلام. هؤلاء أيضا الإخوة في غزة بثباتهم يتصدون للمشروع اليهودي في تهويد القدس. وينبغي نحن عندما نتعامل مع قضايا الأمة، كل المتنفذين في الأمة ينبغي عليهم، خاصة من كانوا يعني قريبين من الحكام، البطانة التي حول الحكام، الوزراء، المستشارون، مدراء المكاتب، السكرتارية، الندماء، المجالسون، ينبغي على هؤلاء جميعا أن يحرصوا على مصالح الأمة ولا يبحثوا عن مصالحهم الشخصية. ويوم القيامة سوف يسأل الله تعالى كل واحد ماذا قدمت دينك، كما قال الله جل وعلا ويوم يناديهم ماذا أجبت المرسلين. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يذل هؤلاء اليهود الأنجاس، أسأل الله أن يرينا فيهم آياته، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.